بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد طلب بعض الإخوة أن نعيد درس السابق، وسنستجيب إن شاء الله تعالى فنعيد قسما منه وهو المهم في هذا الموضوع، ثم نتابع إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى لما أنطق عيسى وهو في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بهذا تكلم، وهذا الكلام الذي تكلم به كان تبرئة لأمه رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن بين الله عز وجل صفاته، ثم قال عز وجل في سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم، أي الصفات والولادة والكيفية والقول الذي قاله هذا هو عيسى الذي ذكرته لكم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، أي قول الله. وفي قراءة أخرى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، أي أقول قول الحق من الله عز وجل. نعم، وفي هذا رد على اليهود والنصارى جميعا، لأن اليهود أنزلوه إلى الحضيض فجعلوه ابن زنية، والنصارى رفعوه إلى مقام الألوهية، وكلاهما مخطئ. فجاء الإسلام فوصفه بالوصف الذي يليق به، أنه عبد الله ورسوله، كما ذكر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي يشكون، لأن اعتقاد كلا الفريقين كان مبنيا على خطأ، سواء كان اليهود أو النصارى. وهذا الشك الذي وقع فيه الكفار أراد الله تبارك وتعالى أن يبينه للمسلمين فلا يقع في هذا الشك: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي الشاكين. والخطاب لهذه الأمة لما وقع الاختلاف بين النصارى وبين اليهود في هذه الأقوال، تفرقوا إلى ملل وإلى نحل، اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد وضوح حاله. نصارى نفسه اختلفوا، وأنه عبد الله ورسوله. فصمم الطائفة منهم، وهم جمهور اليهود، على أنه ابن زنية، وقالوا كلامه في المهد سحر، هذا سحر. وانقسمت النصارى في أمره انقساما كبيرا، فقال الطائفة: هو ابن الله. وقال الطائفة أخرى: هو ثالث ثلاثة، الآب والابن روح القدس. وقال الطائفة الرابعة: هو عبد الله ورسوله، وهذا هو الحق. اليهود قالوا ابن زنية، النصارى قالوا ابن الله، قالوا الله. جاء المسلمون فقالوا إيش؟ المسلمون منهم عبد الله ورسوله. قال الصاوي: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر، أربع جماعات، مع كل قوم عالمهم، فتجادلوا الأربع فرق في شأن عيسى. فقالت إحدى الفرق: أنا أقول فيه، ماذا تقولين فيه؟ قالت: هو الله، هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبية الأرثوذكس، يسمون الآن الأرثوذكس. فقالت الفرق الثلاثة: كذبتي أيتها الفرقة، أخرجناك. بقيت ثلاث فرق، فرقتين اتبهوا إلى الثالثة، فقال لها قولي أنت فيه، قالت هو ابن الله وهم النسطورية، فقالت الفرقتان كذبتي. بقيت فرقتان، فقالت إحداهما للأخرى قولي فيه، قالت هو ابن الله وهم النسطورية، فقالت الفرقة الباقية كذبتي. ثم قال أحد الاثنين للآخر قل فيه، قال إنه ثالث ثلاثة، هاي ثلاث أقوال، ثالث ثلاثة وابن الله والله والمسلمون اللي قالوا عبد الله ورسوله. نعم، الذين قالوا هم ثالث ثلاثة هم الملكانية، وهم الملكانية نفس الفرقة اللي قلتها الكاثوليك. هذه الكاثوليك بدأت تتحلل من هذه الاعتقادات شيئا فشيئا، فقامت البروتستانتية جديدة اسم المحتجون، بسموهم بالغرب الأصوليين، وطلبوا من الأرثوذكس التمسك بالأصول تماما فسموا الأصولية تبوة. ثم الغرب بذكاء فظيع أرادوا أن يحطموا الاستمساك المسلم بدينه، فنقلوا كلمة الأصولية من البروتستانت إلى إيش؟ إلى المسلمين المتمسكين بهذا الدين. فكل مسلم متمسك تماما نعم بهذا الدين بسموه إيش الآن؟ أصول. نعم، الرابع المسلمون قال هو عبد الله ورسوله وهو المسلمون، واقتتل كل فريق، لكن اجتمعت الفرق الثلاث على المسلمين فأهلكوهم إلا البقي اليسير، وذلك قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، أي شاهد يأمرون الذين هذا عبد الله ورسوله وكلمته، فبشرهم بعذاب أليم. هذه الفرقة الأخيرة التي اضطهدها بقية الكفرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فانقسمت إلى فرقتين، فرقة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون، وفرقة كفرت لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. التي آمنت بالنبي يؤتون أجرهم مرتين، لماذا؟ لأنهم لما قالوا إنه عبد الله ورسوله عن عيسى قاومهم النصارى الآخرون فعذبوهم، هي أول عذاب. ثم لما دخلوا الإسلام عذبهم المشركون، كم مرة عذبوا؟ مرتين، فيؤتون أجورهم مرتين. وهؤلاء هم الذين ذكروا في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وصفهم الله تعالى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه آية ذكرت المشركين وذكرت اليهود وأنهم في إيش؟ درجة واحدة للعداء للإسلام وأهله، اجتمعوا فألف بغض الإسلام وكره الإسلام بين اليهود وبين المشركين. فاليهود كان عداؤهم للإسلام عجيب لأنه حسد، حسد للمسلمين لأن الرسالة لما جاءت في غيرهم نعم ضجوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، تبوا مش نصارى اليوم، وإنما الآية عينت فئة معينة من النصارى أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به. نعم آمنت به. متى كان هذا؟ كان في السنة السابعة للهجرة، وتعرفوا أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة وهناك النجاشي حماهم. هؤلاء المسلمون الذين رجعوا كان هناك ثمانية من رهبان الشام قد أتوا لزيارة النجاشي، نصراني نصارى جايين على ملك أبرهة، فتعرفوا على المسلمين هناك وكانوا يحسنون اللغة العربية تماما هؤلاء الثمانية، فنزلوا مع المسلمين المهاجرين. لما رجعوا إلى المدينة نزل هؤلاء الثمانية من الرهبان مع المسلمين المهاجرين، وانضم إليهم 62 راهبا من رهبان الحبشة، واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن ويحسنون العربية الثمانية، قلت لكم فأسلموا. وهذه الآية تشير إلى هؤلاء. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، قال: هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة. لما رجع جعفر رجع هؤلاء معهم. والثمانية هم الراهب بحيرة وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن، هذول ثمانية من رهبان الشام أتوا للحبشة، رأوا المسلمين. لما رجع المسلمون من الحبشة إلى المدينة قالوا: نحن معكم حتى نسلم هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعيد بن جبير: هم رسل النجاشي، لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه فقرأ عليهم القرآن فبكوا وعرفوا أنه الحق، فأنزل الله فيهم ذلك أن فيهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، بكيوا مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. القسيسون علماء النصارى، والرهبان عبادهم، عباد نعم يقبلون إلى الحق ولم يستكبروا عنه. تفيض من الدمع أي تمتلئ فتفيض، لأن الشيء لا يفيض إلا إيش؟ إلا عندما يمتلئ. ومنه قول الشاعر: ففاضت دموع العين مني صبابة، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. فاكتبنا مع الشاهدين أي بعدما سمعوا القرآن وتأثروا به بعد أن عرفوا الحق الذي بلغوا فيه من قبل، نعم، عندها سألوا الله عز وجل أن يكتبهم مع الشاهدين الذين شهدوا لله بالوحدانية وللأنبياء جميعا بالتبليغ والرسالة وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل يتجاوز عن سيئاته. طفولة عيسى، ذكرنا شيئا من طفولته، وقد ذكر جاد المولى صاحب كتاب قصص القرآن أن مريم أقامت في قريتها تعنى بطفلها هادئة مستقرة، نشأ كما ينشأ الأطفال العاديين، إلا أنه ظهرت بوادر الفضل من صغره، نعم، فكان ينبئ الأطفال الصغار في الكتاب، ما كان في مدارس، ينبئ الأطفال بأن أمك قد خبأت لك من الطعام كذا وكذا، ويقول الآخر: إذا أعلمتك ماذا خبأت لك أمك من الطعام أتطعمني جزءا منه؟ طفل صغير، نعم. وكان إذا ذهب إلى الكتاب يجلس أمام المعلم بأدب، لكنه كان يناقشه، يسأل عن كل شاردة وواردة وهو فيما دون 12، أقل من 12 سنة. هذا المشهد من الطفل يدلك على أنه مهيأ يعني لشيء ما هو عادي في المستقبل، يستمع بشوق ولهفة. فلا تفتنه المظاهر الخلابة، ولم تلهه هذه المدنية الظاهرة، بل ألقى بنفسه أمام العلماء ويرى أنهم يزخرفون أقوالهم، يعني أكثرهم ما عنده صدق يزخرفون. فانبرى يسأل ويناقش ويجادل حتى تضايق منه الكهنة وأنبوه، إذ ما عهدوا أن طفلا يرد عليهم أو كبيرا يكلمهم، أكثر من الشغل كبير. والحقيقة أن الأحبار توجسوا منه خيفة منذ صغره، منذ سمعوا كلامه في المهد. لماذا توجسوا؟ لأنهم لما سمعوا كلامه في المهد معنى ذلك أنه يعني سيكون هناك شيء، وهو أن هذا سينتقدهم في المستقبل لما فعلوه، لأنهم كانوا يتعاطون الربا في إيش؟ في مكان العبادة، يتعاطون الحرام في بيوت التقديس في المسجد. نعم، لما سمعوا كلامه في المهد انتقعت وجوههم، لأنهم رأوا معجزة أمامهم مباشرة، طفل يتكلم ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، معناها أنه سيقيم الدين الحق، وإذا أقام الدين الحق متى مصالح إيش؟ وما أفسد، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان، وهم سبب خراب الدين الرهبان وأحبار سوء ورهبانها. وعرفوا أو أدوهم يدركون أنهم بعيدون عن الديانة اليهودية الصحيحة، فخشوا أن يكون هذا إيش هو الذي سيردهم إلى هذا الطريق، ونسبوا كلامه إلى السحر وأسدلوا الستار على السحر واسكتوا هكذا. ويروي صاحب قصص القرآن أن عيسى كان من حرصه على مناقشة الكهان قد يتغيب فلينسى طعامه وشرابه. نعم، ومع ذلك تسربت أنباء ذكائه ويعني هذا الشيء العبقري إلى هيرودوس حاكم القدس للملك قسطنطين لروما. كان يقول المؤرخون وكان كلبا من كلاب روما، هذا هيرودوس كان كلبا من كلاب روما، أي عبدا لها. نعم، حكم أهل فلسطين وحكم اليهود في القدس بالرعب وبالدماء وبالجواسيس وبالسيف. يقول هيرودوس، يقول صاحب بحر المحيط إن هيرودوس عزم على قتل عيسى، قرر قتله، وتسرب الخبر إلى أمه فرأت أن تخرج به إلى أين تذهب، فألهمها الله أن تنطلق إلى مصر. ذهبت إلى مصر، حصل في مصر له بعض الكرامات لهذا الطفل الصغير الذي هو قارب 12. وقلنا إنهم نزلوا في بيت دهقان، والدهقان إما التاجر الكبير أو المزارع الكبير، لكن كونه تاجر يعني أولا، هذا الذي ذكره صاحبه نعم شرح الزبيل. وكانت هذه الدار لا يسكنها إلا فقراء، إما بأجر رخيص أو أحيانا الدهقان يتبرع الفقراء. وسرق مال من الدهقان، فالناس يعني ضجوا، ضج أصحاب الدهقان وضج أصحاب الدار الساكنين إما بلا أجر أو بأجر ضئيل. لما رأى عيسى ومريم اضطربت أكثر الكل، أن تخشى أن تتهم، جاء عيسى إلى رجل أعمى وإلى آخر مقعد، فقال للأعمى احمل هذا المقعد، قال لا أستطيع، قال تستطيع، ألم تحمله أمس وترفعه إلى الكوة التي سرقت منها المال للدهقان؟ واجتمع الناس وضغطوا فأقروا بذلك، فعظم عيسى في إيش؟ في عين الناس، وعمل الدهقان وليمة كبيرة. ولما أراد أن يعني يدور عليهم بالخمر وإذا بالخواب فارغة الدنان الخمر، فقام عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على كل إيش من الدن من هذه الدنان، وإذا بها تمتلئ شرابا طيبا حلالا. لفت الأنظار هذا العمل. نعم، وقد ورد عن السبيع أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل أن عيسى كان يأكل من غزل أمه، من أجرة الغزل تغزل هناك وتأكل. أول نزول عيسى كان في مكان يقال له بئر البلسان من أرض مصر بظاهر القاهرة بضاحية المطرية، وغسلت مريم ثيابه وثيابها في هذا البئر. ومن هذه البلد يخرج دهن اسمه دهن البلسان، يخلطه النصارى مع الزيت الخاص حتى يعمدوا به المواليد. وانتقل ذلك إلى الملوك، فأخذوا يأخذون من دهن البلسان ويمسحون أنفسهم به عند إيش؟ عند التنصيب. ولذلك كان القارورة الواحدة ثمن باهظ جدا، وكان ملوك القسطنطينية وصقلية والحبشة والنوبة ملوك الفرنجة عندما يتهادون مع ملوك مصر كانوا يطلبون من ملوك مصر هذه الهدية، وهي دهن البلسان، لأنها أحب إليهم من كل شيء. في تلك السفرة وصل عيسى إلى بلدة الأشمونين، إحدى قرى مركز ملوي، وإلى قسقسام من أرض مصر، وهي القوصية الآن، إحدى قرى مركز منفلوط المعروف الآن بالمحرقة أو بتشديد الراء المحرقة، لكن شفتها بدون تحد، وتسمى اليوم بالدير المحرق هذا المكان. والنصارى يعظمون هذه المدينة الآن، ويحضرون إليها يوم عيد الفصح من كل مكان، لأنها نهاية المكان أو نهاية مكان وصل إليه المسيح من مصر فيقدسونه، ومنها عاد إلى الشام. ويروي إسحاق بن بشر عن وهب قال إن عيسى لما تمت له السنة 13، بقي سنة في مصر شيء قليل، رجعت به أمه إلى بيت المقدس وأقام بها، وظهر على يده كثير من الكرامات في مصر. في مصر ذكر هالسنة السنة وشوي ظهرت، وقد ذكر المؤلف عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء أن مريم وولدها لما نزلت في بئر البلسان استظلت بشجرة هناك بضاحية المصرية، واحتفظ الناس بأصل هذه الشجرة مدة طويلة، لأن مريم وعيسى استظلوا بها، وكانوا يسمونها شجرة العذراء، شجرة العذراء. ويذهب الناس لزيارتها هناك ثم اندثرت. ويقول صاحب روح البيان سكنت مريم مع عيسى في مصر حتى مات هيرودوس بعد سنة وشوي، تولى مكانه ابنه أرخيلاوس ملكا على القدس، فرجعت إلى إيش؟ إلى بلادها، إلى بلاد الشام. خلاص إنه مات هيرودوس، ففكرت القتل يعني في رأيها أنها قد انتهت. يقول جاد المولى ظهرت على عيسى بوادر الفضل ومظاهر النبوة منذ طفولته. وقال صاحب كتاب أنبياء الله لما عاد عيسى مع أمه من مصر إلى أن وصل إلى الجليل أقام في الناصرة بعد عن القدس لخوف أمه عليه، ثم ذهبت به أمه إلى أورشليم فترة بسيطة إلى بيت المقدس. لماذا؟ ليؤدي عبادة هناك، في عبادة معينة حسب الشريعة الموسوية لابد وأن يسجد، الذي يأتي من المرء أن يسجد في المعبد المكتوبة في التوراة. بعد الصلاة وسجد افتقدته أمه فلم تجد، وفتشت وبحثت إلى أن حصلته. يقول صاحب كتاب أنبياء الله أو كتاب النبوة والأنبياء كتاب آخر، يقول فلما عاتبته أمه لقد شغلتني يعني شغلتني عنه، قال ألا تعلمين أن خدمة الله يجب أن تقدم على خدمة الآباء والأمهات؟ خدمة الله أفضل. وكان يعاملها بأدب واحترام ولباقة وتواضع، وكان يطيعها في كل شيء. وقال صاحب روح البيان إن كرامات عيسى توالت عليه حتى بعد رجعته من مصر وهو صغير، وذكر قصصا منها من كرامات عيسى، أن أمه ذهبت به إلى صباغ، حطوا أجير عن صباغ يعني حتى يبعد شوي عن مناقشة العلماء، فاستلمه الصباغ وسأله ما اسمك يا غلام؟ قال عيسى بن مريم. فقال له خذ هذه الجرة واملأ هذه النقائر، نقائر الأحواض صغيرة تحفر في الأرض لها دائرية، صباغ له عدة أحواض كله حوض بلون، واملأ هذه النقائر من هذا النهر، جنبك نهر جاري. ففعل، ثم أعطاه الصباغ الثياب وقال ضع كل لون مع ثيابه في نقير في حوض، كل لون معين تحط اللون تحط الثياب معه، هذا الأصفر هذا تحط الثياب معه. قال أفعل. ثم تركه وانصرف إلى منزلي، فأخذ عيسى الثياب جميعا ووضعها في نقير واحد وصب عليها الأصباغ كلها صبة واحدة، كلها حوض كبير، حط الألوان كلها الأقمشة والألوان الأصبغة كلها. وأتي الرجل ليجد النعم الأصباغ بهذا الحال، فاستشاط غضبا وصرخ في وجه عيسى: أتلفتني وأتلفت الثياب للناس، أتلفت مالي وأتلفت يعني سوت وجهي. فقال عيسى له: ما دينك؟ قال: يهودي. فقال له: قل لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وعبد الله ورسوله، وأدخل يدك في هذا النقير وأخرج كل ثوب على اللون الذي تريد. قل لا إله إلا الله. فاستجاب الرجل فخرج كما أراد، فهدى الله عز وجل هذا الصباغ ففعل كما أمر. نعم. والعجيب أيها الإخوة الكرام أن الأناجيل والمؤرخين لم يذكروا لنا الفترة التي عاش فيها عيسى بعد 13 من 13 إلى 30، لم يذكر أحد من المؤرخين أو المفسرين كلمة عن عيسى. ماذا جرى له؟ الله أعلم. ولذلك يقول الدكتور عبد الوهاب النجار مؤرخ مصري قدير، يقول: هذه الفترة عجيبة، منذ بلغ 13 إلى سن 30 لم نعلم عنه شيئا، لا في تاريخ ولا تفسير ولا قصة ولا شيء. ثم قال بعد ذلك: نفوض الأمر أو أمر العلم بحال عيسى في هذه الفترة إلى الله عز وجل، نفوض إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ثم يقول عبد الوهاب النجار أيضا رحمه الله: ولا نشك أن نشأته كانت نشأة صالحة لا غبار عليها، لأننا فهمنا طفولته إلى 13 سليمة فيها كرامات. نعم. كما نشأ نشأة محمودة، كان عيسى فيها حريصا على الدين غيورا عليه، يريد أن يفهم حكم الدين وأسراره ودقته، فكان يجالس العلماء. فالبيئة إذن التي تمرس بها بيئة علم وحكم ودين، لكنه كان يكره من العلماء زخارفهم يحاولون يغيروا. وإلى هذا أشار قوله تبارك وتعالى مشيرا إلى البشارة بصفاته: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. في هذه الآية أربع أمور ذكرها الرازي، ذكرها الرازي بعضها فوق بعض أو وراء بعض. المراد بالكتاب هنا ويعلمه الكتاب الخط، مش كتاب، لا، لأن لو كنا التوراة والإنجيل، الإنجيل هو كتاب فذاك مذكور والتكرار مستحيل. بالكتاب تعليم الخط والكتابة. ولذلك نقل عن بعض المفسرين أثر قولهم أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يملك 9 أعشار جمال الخط، كان يملك 9 أعشار جمال الخط في يده. فالمقصود هنا الكتاب أي القدرة على الكتابة. يقول البروسوي: كان أحسن الناس خطا في زمانه. وقد يراد به الكتاب اسم الجنس أي الكتب المقدمة، أي اطلع على كل الكتب المقدمة من الزبور إلى صحف إبراهيم إلى توراة موسى. المراد بالحكمة يعلمه الكتاب تهذيب الأخلاق، لأن كمال الإنسان أن يعرف الحق، وكمال الخير أن يعمل بهذا الحق. أما عرف الحق وما عمل به هذا مصيبة، هذا مصيبة، مصيبة إنسانية. أن يعرف الحق ولا يطبقه. سبحان الله، مصيبة. والحكمة هي مجموع العلم والعمل معا مع الفهم الدقيق. والتوراة هو كتاب موسى، فقد كان موسى نعم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد كان عيسى عالما بالتوراة، كان عالما بالتوراة يبين أسراره نعم ويقيم الحجج بنصوصه على هؤلاء، يقيم الحجج على العلماء الذين يريدون أن يتملصوا من تعاليم التوراة. والتوراة هو الاسم الكتاب الذي أنزل على موسى، فقد كان عيسى عالما به يبين أسراره لقومه ويقيم الحجة بنصوصه على العلماء الزائرين. ومعنى التوراة بالعبرانية الشريعة، ومعناها الهدى، ومعناها النور، ومعناها الضياء، أي معنى التوراة. والتوراة عند اليهود مؤلفة من 5 أسفار: سفر التكوين يتكلم عن بدء الخليقة وعن أخبار بعض الأنبياء، وسفر الخروج خروجهم من أرض مصر، وسفر اللاويين أو الأخبار بيسموه أخبار القضاة وأخبار الحكام إلى آخره، وسفر العدل، وسفر تثنية الاشتراع بيسموه سفر التثنية. النصارى يطلقون لفظ التوراة على جميع الكتب التي تسمى العهد القديم. فإذا سمعت العهد القديم نعم فهو التوراة بأسفاره. وقد اختلط التوراة عند المسلمين والكتاب الذي أنزل إيش على موسى ونزل دفعة واحدة نعم، فصار كتاب ضخم ضخم يحوي سفر كذا وسفر كذا. فالنصارى يطلقون نعم العهد القديم على التوراة وما جمع فيه، وهو كتب الأنبياء وتاريخ القضاة الذين حكموا بني إسرائيل وأخبار ملوكهم قبل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومنها ما لا يعرفون من كتبه، ما يعرفون. أما الإنجيل وهو اسم الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واللفظ أصله يوناني ومعناه البشارة أو الخبر الطيب أو التعليم الجديد، هي معنى كلمة الإنجيل. وقد حاول بعض المفسرين أن يجروه إلى اللغة العربية فيضيفون، وهذا كله خلط في خبط كما قال صاحب نعم كما قال القاسمي. الكلمة يعني غير عربية ثم عربت فأصبحت من اللغة العربية. ويطلق عند النصارى الإنجيل على الكتب الأربعة، الأناجيل الأربعة، ويضيفون إليها كتابا يسمونه أعمال الرسل أي أعمال الحواريين، ورسائل أخرى لبولس وبطرس ويعقوب ورؤيا يوحنا مسجلينها كل هذه. والأناجيل الأربعة عبارة عن كتب وجيزة في سيرة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وليس لها سند متصل عند أهلها، بل هم مختلفون في تاريخها، بل وفي تاريخ كتابتها، وانقسموا إلى 9 أقوال في تاريخ الكتابة، ليس الآن مجال ذكرها وكيف كان ذلك التعليم. قد تقول كيف تعلم عيسى التوراة نعم والكتب السابقة؟ قال علماؤنا كان ذلك إلهاما لتطيب قلب أمه وإزاحة الهم عنها من كونه خلق بلا أب. ولذلك ورد عن الضحاك عن ابن عباس أن أمه لما أسلمته للكتاب وصار يناقشهم كان يسأل بعض العلماء أسئلة لا يستطيعون الإجابة عليها أبدا، فيقف المعلم حائرا ثم يقول إنها محض موهبة ربانية وعطية إلهية. قال عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك التوراة والإنجيل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الرسالة، رسالة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.